يظن تعرف فين توسع فيه الفقهاء وذكروا عن شروطه كما هو معروف ببابه. ذكر مدته: يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر 3 أيام بلياليها. المسافر كان قديما تطول مدة السفر، إذا سافروا مثلا من الرياض إلى مكة يبقون شهرا، قد يكون معهم ماء، ولكن لأجل المشقة يمسحون على الخبا في 3 أيام. يجدون الماء ولكن يشق عليهم خلو الخباب، فلذلك رخص المسافر أن يمسح 3 أيام وليلهم. ذكر أيضا بدء المس أنه من الحدث إلى مثله على أحد الأقوال، يعني القول الأول أنه يبدأ من الحدث إلى الحدث يوما وليلة، والقول الثاني أنه لا يبدأ إلا من المس. مثال ذلك: إذا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين وهو طاهر، وجاء العصر وهو طاهر لكنه توضأ ومسح، وصلى كذلك المغرب والعشاء بتلك الطهارة، وانتقض وضوءه بالساعة 10 من الليل، فهناك من يقول لا يبدأ اليوم والليلة إلا من 10، لأنها أول حدث. هناك من يقول يبدأ من العصر لأنها أول مس ولو كان غير واجب. هناك من يقول يبدأ من الفجر لأنه أول مس بعد الحدث، لأنه لما انتقض وضوءه الساعة 10 أنام وأصبح، وفي الساعة 3 مثلا والنصف يتوضأ ومسح. ولعل المختار هنا أنه من الحدث إلى مثله، يعني من الساعة 10 24 ساعة هكذا. ذكر أيضا بعض شروط ذلك الممسوح: لا بد أن يكون ساترا، فإذا كان مخرقا مثلا أو غير ساتر القدم إنما يستر القدم دون الكعب فلا يمسح، لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فإن كان إذا مشى سقط فلا يمسح، لأن المشروط أن يكون ثابتا بنفسه. العادة أنهم يشدونه بخيط، يربطون الخيط على الساق، على أسفل الساق، وتوجد هذه الجوارب وتسمى الشراب، يجعل في عليها مطاط يمسكها على القدم. ما تكلمها هنا على الجوارب، وقد اختلف العلماء فيها هل يمسح عليها ام لا. لا يمسح عليها عند الحنفيه الا اذا كانت متينه بحيث يمشي فيها وحدها بدون نعل، يمشي فيها ولا تتمزق نحو ساعة ونصف. في هذه الحال تلحق بالخفاف، يمسح عليها عندهم. رخص في المسح عليها الإمام أحمد، لم يرد حديث ثابت